البارحة يعني كتبت أسئلة وما تمكنت من الجواب عليها. يقول: من أولى الناس إيش بالإنفاق عليهم؟ قال رجل: عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على من؟ على زوجتك، على زوجك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر، أدناك فأدناك. أي نعم. كل حال إذا احتاج الأب والأم يجب على الولد وهو غني أن ينفق عليهم، لكن يبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه نفقته كالزوجة، ثم بالولد، ثم بمن يعول، خادم أو غيره. ما حكم صلاة متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن الاتجاه إلى قبر النبي. أول قبر النبي صلى الله عليه وسلم محوط بالجدران، فالاتجاه إلى قبر النبي غير وارد. حتى نقول أنه تصح الصلاة وما تصح، يعني الذين يصلون خلف الحجرة ليسوا متجهين جهة القبر، متجهين جهة القبلة. فالأخ هذا ما تصور، يعني يتصور شيء غير واقع، لأن الحمد لله مما استجاب الله به دعاء نبيه أن أحاطه بالجدران، كما يقول ابن القيم: استجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، يعني كان مثلث في الأول وربع. على كل حال هو محوط بحوائط أخرجته من المسجد، فالذي يصلي خلف الحجرة أو هو مستقبل القبلة، وبيته هو بيته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بيته إلى يوم القيامة. اللي يدخل، لو فرض أنه فتح الباب ودخل، ما يقال دخل مسجد النبي، وقال دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لو استحسن أنه يصلي ركعتين وهو ما يجوز، هل يقول أنا صليت في المسجد، أو يقول صليت في عند في في بيت النبي عند قبره، مع أنه ما يستطيع أن يقول صليت في المسجد النبوي، لأنه دخل في بيته ولا يزال بيته. لو النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ويوحى إليه، ولو كان بيته سيدخل المسجد النبوي لا أخبر بذلك، لكنه قال قولا لا يزال حقا إلى يوم القيامة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فلنفهم يعني قوله عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يسمع الأغاني وما وهو ما يتفاعل معها كما يعمل البعض، أي يسمعها في مجلس أو في سيارة أو أي مكان؟ ينبغي أن يضع في أذنيه كرسف قطن، أي نعم، لا يسمعها، أو يقفل الجهاز، يكون شجاع ويقفل الجهاز. ربما يعني ركاب حافلة 50-40 يتحكم بهم سائق داشر، الحقيقة هذا ما يصلح. يعني لهم اثنين استطاعوا أن يغلبوا هذا السائق، ويقال له: ما تفرض علينا لهوك، أو يعيضونه بالتي هي أحسن. إذا ما استطاع يحط سد أذنيه لا يسمع. طبعا في هو السؤال مغلف، في فرق بين السماع والاستماع. ها، الاستماع يتمخخ على الأغنية يستمع، لكن السماع وهو عابر ماشي. إيه، مثل ما يشغلون أخواننا بالرنات الجوال في المسجد، جايين نصلي وذولا يشغلوننا بالموسيقى، لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبوا مسجد الرسول إلى كنيسة. ما أدري يعني إخواننا هؤلاء يغفلونهم، على كل حال لا يقصدون هذا، لكن يقعون في شيء غير مقصود، أمر يعني مشغل ومؤذي. ما حكم إذا قال الشخص لصاحبه وهو في حالة الفرح: إذا حصلت على كذا سوف أعطيك كذا، ومن ثم يغير في رأيه، مثل إذا حصلت على 1000 سوف أعطيك 2000؟ ما أدري وش معنى هذا الكلام، يعني إذا حصل على 1000 ريال تعطيه 2000؟ ها ما أدري، يعني هل هذا ها كأنه يتحداه، يعني يقول أنت عاطل وفاشل، ها إن حصلت 1000 ريال أعطيك 2000. هو ما قصده يعطيه 2000، قصده يعني يحقره، فقد يحصل على 1000، عندئذ ينبغي من الكرم والمروءة أن يفيله. أي نعم، ويكون تشجيعا له. يوجد بعد إقامة الصلاة صفوف في الخلف بعيدة عن الصفوف الأمامية، هل يجوز الدخول معهم؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، فأتموا روايتين، فقضوا والراجح فأتموا. فمعنى هذا أنه السنة والمشروع أنك تمشي حتى ينتهي بك الصف، ليس بمجرد أنك تجد صفوف خلفية تصلي معه، لا، أبو بكر صف خلف الصف يريد أن يدرك، فدخل في الصف فيما بعد. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال: زادك الله حرصا ولا تعود. فهذا يدل على أنه لابد. ثم من مشى يعني حتى يصل إلى منتهى الصفوف له أجر، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. على كل حال، من صلى بعيدا معه جماعة صلاته صحيحة ما دام في المسجد أو في ساحات المسجد تابع المسجد أو في بعض مرافق المسجد مثل الغرف، لكن ما يصلي منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا موظف من إحدى البلدان العربية وأعمل في قسم القروض، مما يتطلب مني التوقيع للموظفين الراغبين في منحهم قروض من البنوك أو المحلات التجارية، حيث أن هذه القروض مترتبة عليها فوائد، فهل علي إثم في ذلك وبماذا تنصحني؟ نعم يا أخي، عليك إثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه. وشاهدي، أنت كاتب، أصبحت كاتبا، وشاهديه، هذا كلهم ملعونين. فأنصحك يا أخي، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. الربا محق، ما تعاطى الربا متعاطي أو عاون على تعاطيه إلا و يكون محاربا لله عز وجل ورسوله، فأذنه بحرب من الله. فمن يطيق أن يحارب الله؟ على كل حال، هو محق، يمحق الأول والأخير. هل يجوز قراءة ياسين عند الدفن؟ مر بنا أنه لا يجوز، لكن تقرأ ياسين عند المحتضر، سورة ياسين تقرأ عند من حضره الموت. هل يجوز إقامة العزاء للميت لمدة 7 أيام؟ بدعة. الجلوس لها 3 أيام بدعة. أين الجلوس للتعزية 3 أيام؟ أو يعني الجلوس لها من حيث هو بدعة، وإقامة العزاء يعني باللمبات وال المظاهر والكراسي وهذا أيضا من البدع. هل يجوز التهليل والتكبير وقراءة ياسين بعد الدفن مهدد؟ هذا كله لا يجوز إلى روح الميت، حيث تقام لمدة 7 أيام في المجالس والمساجد، هذا كله بدعة. هل يجوز يعني هل على هذا دليل؟ ما عليه دليل، هذا مما استحسنه الناس، ومن عبد الله بما يستحسن فهو مبتدع. لا بد أن نعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز توزيع بعض الأموال في قراءة القرآن على روح الميت؟ لا يجوز، هذا أيضا من البدع ولا يصل ثوابه إلى الميت. ما رأيكم عندنا في البلاد أهل الميت يصنع لمن يزورهم مع إيش؟ مع الفرحة، وإذا أتينا ولا نأكل فهم يحزنون، يعني يفرحون يوم مات ميتهم. ما أدري إيش يقصد، لعله يقصد يعني الفرحة بمن زارهم، يصنعون لمن يزورهم ربما طعام. يقول إذا أتينا ولا نأكل فهم يحزنون، كل ولا تكثر، لقمة طيب خاطر ولا تكثر. أي نعم، فهل يجوز أي بنيتهم قربة إلى الله؟ على كل حال هم ما قصدوا قربة، قصدوا إكرام الضيفين. كانوا قصدوا القربة لله عز وجل، يعني صدق عن الميت، فهي إن شاء الله واصلة، لكن بهذه المناسبة أو بهذا التوقيت أخشى أن تكون بدعة. على كل حال السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، لا أن يصنعهم. لكن لو كان الزائر في قرية وزارهم في قرية وما عنده فندق، ما عنده أحد، لا بأس يعني نضيفه. يقول هل يجوز صيد الطيور في الأشجار ليلا؟ طيب كيف تراها حتى تصيدها ما دام ليل والطيور مختفية؟ إحنا ما يجوز، ما في مانع، لكن كيف تراها؟ ها، على كشاف؟ إذا شافت الكشاف طارت. لا، هو بيجي ختل يدرق الصيد درق. سؤال، أقول سؤال ترف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر لي باكستاني بأن أكثر من نشر كره الوهابية في باكستان هم الرافضة. إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يقولون ما بيننا وبين السنة خلاف، ليش ما يقولون أنهم سنة؟ إذا قلت الرافض أنت سني غضب عليك. لو ما بينهم خلاف ما كان يقول أنا من السنة، من أهل السنة ويلتزم السنة، لكن لا يمكن يلتزم السنة. قال إنما الخلاف مع الوهابية. نعم، لأنهم حققوا السنة، لأن دعوتهم إلى السنة، حتى كل من أقام السنة قالوا وهابي. الآن أصبح علم، كل من أقام السنة والتزم بالسنة والتزم بالدليل قالوا هذا وهابي. حتى قالوا عن عمر لما قطع شجرة بيعة الرضوان خشية أن يفتتن بها، قالوا هذا فعل الوهابية. أكرم وأنعم، إذا كان فعل عمر هو فعل الوهابية الحمد لله، هذا طيب. لكن عام يقول لماذا لا يرسل إلى المسلمين بتوضيح الوهابية؟ أكل حالنا كتبت يعني عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية في مجلدين، أرجو أني يعني وضحت ما ينبغي، ووزع الكتاب وترجم إلى الأردية، وأرجو أن يبلغ إن شاء الله ما بلغ أصله. هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يدل على التقوى لصاحب الرؤية؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، لكن يراه على صفته، اللهم صل وسلم. ثم الرائي يعني لا يدل بمجرد الرؤية على تقواه، فيه من رآه عيانا وصار من رؤوس المنافقين. عبد الله بن أمي هل نفعته، أو بن أبي هل نفعته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن النبي؟ عاد كيف اللي رآه في الحلم في المنام؟ التقوى شيء آخر، يعني من رأى هي الرؤية تسر ولا تغر، يستبشر خير. أي نعم، ولعله يكون أيضا وازع إلى أن يتبع السنة وأن يلتزم السنة. مبشرات لكن ليست لا تغر. ظاهرنا عدنا على بدء. صلاة الاستشقاء وقد صلينا عشرات المرات ولم ينزل المطر، مع أن الله واسع الفضل، ما الحكمة في عدم نزول المطر؟ الله المستعان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، قد أتينا من أنفسنا، لو صدقنا اللجوء إلى الله عز وجل والاستغاثة به لأغاثنا. ثم إنه يعني حينما يدعو الداعي ربه عز وجل ولم يرى إجابة الدعوة في الحال ليس دليل على أنه يعني مردود، فلله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. المقصود التعبد، المقصود التعبد، وإذا لم ينزل المطر فيستوجب هذا أن يحاسب المستغيث نفسه، لو صدق في استغاثته لا أغاثه الله عز وجل. ومن سعة فضل الله عز وجل أن يربي المستغيث حتى يستغيث حقيقة، لكن إذا كان يستغيث وهو ملتفت إلى غيره أو يستغيث شكلا، أي نعم، فالله المستعان. وكلنا أهل تقصير، نسأل الله العفو والعافية. ينبغي الاستغفار مجاديف السماء، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الاستغفار لابد أن يكون استغفار صحيح. نرجو الدعاء للمسلمين الخاصة في أهل غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم على عدوهم، ينصر الإسلام والمسلمين على عدوهم، وينصر أهل غزة خاصة من المسلمين على عدوهم. نسأل الله لهم الثبات وأن يعوضهم خيرا، من مضى منهم إن شاء الله يرجى له الخير، ومن بقي فأيضا يرجى له الثبات والاستقامة على طريق الهدى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من كان عليه صيام نذر فصام، هل يجوز له قطع صوم ذلك اليوم؟ وإذا قطعه بدون سبب فماذا عليه؟ لا، ما ينبغي، صيام النذر واجب، فالذي يصوم النافلة هو أمير نفسه، لكن الذي يصوم صيام النذر واجب، لا ينبغي أن يقطعه، لكن لو قطعه ليس عليه من الوعيد مثل ما على من قطع صوم يوم من رمضان، يقضيه ببدل، يقضي بدله. وعليكم السلام، هل يجوز على الكفيل أن يستأنف حكم من مكتب العمل إلى الهيئة العليا فيما يقارب 4 سنوات وأني ما نزلت إلى أهلي حيث أن الإقامة منتهية؟ والله يا أخي هذه مسألة قضية، فيه مكتب عمل وفيه لجنة ابتدائية وفيه لجنة عليا، إن شاء الله لعل الله سبحانه وتعالى يكتب على أيديهم إنصافك، نسأل الله العفو والعافية. نعم، إذا وجدت فرج ما في بأس إنك لا تؤذيهم، يعني الفرج يعني إذا سديت فرجة لك أجر، لكن ما بشرط أن لا يكون فيه أذية. يعني بعض الإخوان الله يهدينا وياهم فعلا يعني يأتي ويضايق المصلي حتى يشغله عن صلاته، هذا لا ينبغي. اللهم صل وسلم على رسول الله.